الرسالة الأخيرة ما يحتاج تعليق لأنها سبحان الله فتح إن إبراهيم كان أمة. شوف إيش قال الشيخ، يعني بس افتح قلبك له. يقول الشيخ: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. إن إبراهيم كان أمة، هو الحالة، لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار والمترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، عايش بينهم، ولكن إبراهيم لم يكن مشركا، شاكرا لأنعمه ليس كمن نسي النعم ونسبها إلى نفسه فصار من المتكبرين، اجتباه ليعلم أنه سبحانه هو المنفرد بالفضل والتمكين، وهداه إلى صراط مستقيم لتعرف الاستقامة من العوجاج عن الحق المبين، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة لنعلم أن الدنيا مع الآخرة في اتباع الدين. إبراهيم لما اتبع الدين آتاه الله في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين ترغيبا في زمرة الصالحين، أن تكون معهم في الدنيا حتى تكون معهم في الآخرة. ثم ختم هذا الثناء العظيم بالأمر الكبير والعصمة والقاعدة الكلية فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، تبيينا للناجين من الهالكين، وفرقانا بين المحقين والمبطلين، وبيانا للموحدين من المشركين. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا يعني بس قراءته تكفي عن شرح. رحمة الله على الشيخ رحمة واسعة، ونسأل الله أن يجعلنا من أتباع إبراهيم عليه السلام ومحمد وسائر الأنبياء. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ونسأل الله أن لا يخذلنا ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يفتح بصائرنا. وإن شاء الله بكرة في درس التفسير وهو آخر درس، وأيضا لعلنا نختم مع كتاب الورع حتى نقف على موقف، وأنا أوصي نفسي وإخواني، أو نقرأ حتى بعد الصلاة، لكن يمكن نطول فيه. أوصي نفسي وإخواني الشهر هذا اللي قبل رمضان شهر غفلة، وخاصة مع توقف الدروس وتفرق الإخوان تكثر الغفلة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بشهر شعبان بصيامه. لماذا؟ لأن شهر يغفل الناس فيه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، فهو شهر غفلة. فالواجب على المسلم أنه ما الآن من أول الدروس ورؤية الإخوان والاجتماع يعني يكافح الغفلة، لكن إذا انقطع الحبل وصار الإنسان ما عاد شيء يمسكه يمكن تكثر عند الغفلة. فأوصيكم ونفسي تدبر القرآن والذكر وزيارة الإخوان والعبادة لين يأتي رمضان، لعل الله يبلغنا إياه ويعيننا في العمل الصالح، ولا يكن لأنفسنا طرفة عين. لكن احذروا الغفلة، ترى مو بكل مرة تسلم الجرة، مو بكل مرة تغفل ويجي من ينبهك، أو يجي رمضان وتحيا، يمكن مرة تغفل ثم تموت، يموت قلبك وخلاص، مو بكل مرة تسلم. نحن جربنا أن الواحد يغفل ثم ينقذه الله عز وجل ويعود ثم يغفل، لكن أحيانا يمكن تجي غافلة هي الغفلة، ما تدري، لأن الإعراض هذا جريمة، ومن الإعراض الإعراض عن القرآن، عن الذكر، عن التدبر، عن الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.